بل كان صحراء جرداء. رب اجعل هذا بلدا. وفي المرة الثانية بعد ان اصبح بلدا قال رب اجعل هذا البلد. وانظروا الى التفريق بين دخول الالف واللام وبين عدم دخولها. فهو حينما كانت ارضا جرداء لم يكن فيها زرع ولا ماء ولم يكن فيها عشير ولا انيس قال رب اجعل هذا المكان القاحل الاجرب الصحراء اجعلها بلدا لانها لم تكن بلدا امنا. انظر الصفة صفة الامان. ثم وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. طلب الامان قبل الطعام والشراب. ثم لما اصبحت بلدا بالفعل واصبح له ابناء وجاء بعد اسماعيل اسحاق قال رب اجعل هذا البلد الذي اصبح قد بلد بالفعل. الف واللام تفيد العهد الحضوري. رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. لم يتحدث عن الطعام والشراب في هذه المرة لان الزرع والماء قد ظهر في الارض بالفعل. فلم يطلب شيئا فيه طعام او شراب وانما تحدث عن الاعتقاد واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. فقدم الامان لان الانسان بدون الامان كيف يعبد ربه. وانظروا الى البلاد التي حرمت الامان. من يستطيع ان ينزل من بيته الى المسجد ليصلي؟ من يستطيع ان يصلي امنا؟ من يستطيع ان يؤدي زكاته ويبحث عن المحتاجين؟ من يستطيع ان يذهب الى الحج ان كان طريق الحج وعرا وفيه من قطاع الطريق ما فيه وفي حروب وما شاكل ذلك؟ نسأل الله تعالى ان يزيد بيت الله امنا على امانه وسلاما على سلامه. ولذلك امتن رب العالمين على اهل مكة لانه استجاب لدعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول لاهل مكة اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم. الناس من حول البيت يتخطفون لا يوجد امان. ومع ذلك جعل هذا البيت امنا. ولذلك قال ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات. مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. اية من الايات العظيمة ان رب العالمين جعل هذا البيت امنا. ولذلك وجدنا يوسف عليه السلام لما اراد ان يبين عظمة الديار المصرية لابيه ولآله قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. وكذلك قال رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. بل وعد الله سبحانه وتعالى الامة ان حققت الشروط التي بها تستحق ان تكون امة ممكنة في ارض الله قال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اذا هم كانوا خائفين وكان الواحد منهم يعيش في السلاح وينام في السلاح. ولذلك نزلت هذه الآية لتبشر المسلمين بتبدل الحال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لئن طالت بك حياة يا عدي لترين الضعين المرأة المسافرة تخرج من الحيرة. أتعرف الحيرة؟ قال لم أرها ولكن سمعت عنها. قال لترين الضعينة تخرج من الحيرة لتذهب حاجة الى بيت الله الحرام لا تخشى احدا. تسافر وحدها المرأة في الصحراء. قال عدي: فقلت في نفسي وأين دعار طي قطاع الطريق الدعار الذين يخطفون النساء ويجعلونهن سبايا؟ قال: فقلت في نفسي، ولم ينطق بالكلمة. يقول بعد أن روى الحديث بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد عشت حتى رأيت الضعينة تخرج من الحيرة فتذهب لتحج بيت الله، لتحج بيت الله الحرام، أتأتت من الشام وحدها لتذهب إلى بيت الله الحرام لا تخشى أحدا. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم تحقق: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين للإنسان منا، والإنسان الجاحد، الإنسان الكنود الذي لا يحس بالنعم إلا حين فقدها. كثير من الناس لا يحسون بالنعم التي بين أيديهم إلا حينما يفتقدونها. نرى هذا كثيرا، تجد الواحد منا أبوه بجواره وأمه، لا يحس بقيمة الأب والأم إلا حينما يموت الأب أو تموت الأم، فحينئذ يعلم أنه افتقد شيئا عظيما. يقول: يا ما كنتش عارف قيمة أبويا وأمي، عرفت قيمتهم بعد ما فقدتهم. ولا يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يعيد الكرة مرة أخرى، لا، يبدأ يبكي ساعة ما تحدث له أزمة، ويجي يدور ما يلاقيش أمه تدعي له، ولا أبوه يقول له حكمة من الحكم وينصحه نصيحة رجل خبير، يقول: يا ما كنتش حاسس ولا عارف بقيمة أبويا. نفس الكلام، نعم كثيرة للأسف من كثرة وجودها معنا، من كثرة وجودها لا نحس بها، ودائما يطلب الإنسان المفقود ولا يتذكر النعمة الموجودة، لا ينظر للموجود بل يبحث دائما عن المفقود. ولذلك دول من حولنا الآن أصبحت عبرة، نسأل الله عز وجل أن يعيد عليهم نعمته، وأن يبعد عنهم، يرفع عنهم نقمته، ويعود الأمن والأمان إلى ليبيا، ويعود الأمن والأمان إلى سوريا، ويعود الأمن والأمان إلى اليمن، ويعود الأمن والأمان إلى سائر بلاد المسلمين. لأننا نحن أهل مصر جربنا لليالي معدودة، جربنا رفع ستر الله عز وجل عنا بالأمان، ووقف أولادنا في الشوارع ليقوموا بحماية الممتلكات وبحماية الأعراض لما سقط الأمن في بلادنا إثر ما سمي بثورة 25 يناير. ما الذي حدث؟ حينئذ أحسسنا بقيمة الأمان، لأننا كنا ننام من أجفوننا ولا نحس بهذه النعمة إلا حينما افتقدناها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اسمع، لأنه قد يكون عندك أشياء أنت ترى نفسك في حاجة إليها، تجدها مفقودة، وتجد نفسك غير راضي، وتجد نفسك في عناء وفي مشقة. يا أخي انظر إلى الموجود الذي بين يديك لتعرف نعمة الله عليك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اسمع، من أصبح آمنا في سربه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، معافا في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم ثلاثة: من أصبح منكم استيقظ في الصباح وجد نفسه آمنا في سربه، آمن في بيته، آمن في وسط أولاده، آمن في طريقه إلى العمل، آمن وهو في طريقه إلى المسجد، آمن، الطرقات آمنة، لا يوجد قطاع طريق، بيتك أنت آمن فيه، تذهب إلى متجرك أو مصنعك أو حقلك تجد نفسك في أمان. احمد الله على هذه النعمة. من أصبح آمنا منكم في سربه، معافا في بدنه، صحتك كويسة، قمت وجدت نفسك بتستيقظ الحمد لله، ايديك بتشوف بعينيك، عينيك كانت مغمضة وانت نايم، كان كل شيء متوقف فيك الا الاعضاء التي تحرك الجسد كالقلب وما شاكل ذلك، كنت نائما، تجد ايديك بتتحرك، تجد رجليك قدرت تمشي، تجد عينيك ترى بهما، تجد سمعك اذنيك تسمع بهما، احمد الله. من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه غيركم يستيقظ عافانا الله واياكم وعافى الله من ابتلاهم، يجد نفسه مشلول، يجد نفسه فقد البصر، يجد نفسه فقد كذا او كذا او كذا، احمد الله. من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يوم، مش قوت شهر ولا قوت سنه، لا قوت اليوم بس، قوت اليوم، عندك قوت يومك، صباح وجدت فطارك عندك انت واولادك والحمد لله، عندك الغداء، لا ده احنا بيبقى عندنا كمان ارصده في البنك ومعانا في الثلاجه طعام لايام مستقبله فقط. اذا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الامن النفسي والامن الصحي والامن الغذائي، لم نخرج عن الامن، الامان، الامان ما يسمى في زماننا بالامن النفسي، الامن العسكري، حماية البلد محمية، هناك جيش، هناك شرطة، في حماية للبلد، مفيش قطاع طريق، مفيش عصابات، مفيش كذا الا نادرا، ومع ذلك حينما يأتي المجرم ليرتكب جرمه يكون خائفا غير امن، لانه يعلم ان هناك اجهزة ستتابعه للحاق به والقبض عليه وتقديمه الى القضاء. فاذا الامن النفسي، امن على نفسك وعلى ذويك وعلى اموالك وعلى ممتلكاتك، عنده قوت يومي، الامن الغذائي والامن الصحي، معافى في بدني، معافى في بدني، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، عايز ان الدنيا تاني، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بكلامنا نحن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على ان يشيع الامن بين المجتمع، فقال من رفع علينا السلاح فليس منا، ليس منا، الحديث البخاري، من رفع علينا، لانه روع الامنين، بل ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم الى ابعد من ذلك، قال لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، قال ذلك كما في سنن ابي داود باسناد صحيح، قال ذلك حينما كان في غزوة ونام احد افراد المسلمين، فاستيقظ فوجد احد الاخوة قد اخذ منه شيئا يمتلكه اخفاه، فقام الرجل من النوم يبحث مرتاعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يروع اخاه، لا يحل، تروعنيش ولا انا اروعك، اكون انا مصدر امان بالنسبة لك وانت تكون مصدر امان بالنسبة لي. المسلم من سلم الناس، وفي رواية المسلمون، من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس، حينما امنك على ممتلكاتي وعلى نفسي وعلى روحي وعلى عرضي، اذا انا اكون بالنسبة لك مصدر امان وانت تكون لي مصدر امان، لا يأتيني منك شر ولا يأتيك مني شر، حينئذ يشيع في المجتمع السلم والسلام. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يهل شهر عربي كان يقول للهلال اللهم اهله علينا، يدعو ويقول اللهم اهله علينا، اسمع، بالامن والايمان والسلامة والاسلام، ربي وربك الله. الاسلام من السلم والسلام، والايمان من مادة الامن، يأمن الانسان، يكون هناك امن وايمان، سلامة واسلام، ولذلك الجنة دار السلام، لهم دار السلام عند ربي وهم في الغرفات امنون. اذا لابد من المجتمع لكي يأمن، لابد من تحقيق الايمان، اذا لو اردنا ان نحقق الامن لابد وان نحقق الايمان. ولذلك جاءت الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني الشرط لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اذا لكي تتحقق السلامه والامان في المجتمعات بالايمان والعمل الصالح. من اراد ان يحقق هذه الامور وان يديم او ان يحافظ على نعمة الله عز وجل عليه بنعمة الأمن والأمان والسلام والإسلام لابد من تحقيق الإيمان والعمل الصالح. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الإنسان ما آمن من لم يأمن جاره بوائقه. يبقى لابد أن جارك يأمنك وأنا تأتمن لي وأنا أأتمن لك يكون هناك أمن متكامل بالنسبة لنا جميعا. هذا يجيء عن طريق أعمال الإيمان والأعمال الصالحة. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يحدد هذه الأمور وجدنا القرآن الكريم يدعون إلى ذلك في قول الله تبارك وتعالى يعني الإنسان منا ربه رزقه ربه سبحانه وتعالى رزقه بنعم. تريد أن تحتفظ بهذه النعم وألا تسلبها فماذا تفعل؟ يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والكفر ليس الكفر بالله، الكفر هو المقصود بكفر الإيه؟ النعمة الذي هو ضد شكر النعمة. كما قال رب العالمين أمثلة في القرآن الكريم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا لم يشكروا نعمة الله فأرسلنا عليهم سيل العرم. كانوا قد أقاموا سد مأرب فأرسل الله عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. كفر نعمة الله تعالى. وهل نجازي إلا الكفور؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها الشام من اليمن للشام رحلات مستمرة قرى ظاهرة بحيث إن الإنسان الذي يسافر لا يجد طريقا صحراويا طويلا وإنما القرى يسلم بعضها بعضا يعني تخرج من قرية تدخل قرية تخرج من قرية تدخل قرية. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها في الشام طريق معبد مؤمن قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا لا احنا عايزين الأسفار تبقى بعيدة لا نريد أن يكون السفر من قرية لقرية. ربنا باعد بين أسفار وظلموا أنفسهم. الإنسان الذي لا يعلم قيمة النعمة التي هو فيها يسلبها. فقال رب العالمين سبحانه قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث أحاديث تحكى بقوا عبرة للآخرين فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليه الإبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إلى آخر ما ورد ذكر. وقال كذلك عن أهل مكة الذين أعطاهم الأمن والأمان والطعام وقال سبحانه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أمن طعام فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بعد النعم الوارثة وظل الأمن والأمان والطعام الذي يأتي من كل مكان كانوا يعيشون حياة رغدة في بيئة صعبة فكفروا بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإن الأمم التي تبطر معيشتها تكون مؤهلة لنزول العقوبات من قبل رب العالمين، فتسلب الأمن الذي كانت لا تحس بقيمته، وتسلب رغب العيش الذي كانت لا تشكر لله نعمته. فماذا تكون النتيجة؟ تصبح عبرة لمن يعتبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكريم، أيها الإخوة الكرام، حينما نتحدث عن الأمن لا يفوتنا نوع من الأمن هو أهم هذه الأنواع، وهو الأساس الذي يقوم عليه الأمان النفسي والأمان الصحي والأمان الغذائي. أتعرفون ما هو الأمن الفكري؟ فإن المجتمعات إن ضرب أمنها الفكري تكون مؤهلة لشتى أنواع العقوبات. وصدقوني، إن المجتمعات المسلمة لا يحمي أمنها الفكري إلا مذهب أهل السنة والجماعة، الذي هو ما جاء في القرآن وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. هذا هو هذا المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة، هذا هو الأمان الحقيقي للمجتمعات الإسلامية. صدقوني، لأن الأمة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية حينما يعتدى على دينها ويعتدى على مقدساتها ويعتدى على ثوابتها، فحينئذ يصبح الناس حينما يقال لهم قال الله لا يزعنون، وإذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدرون ولا يوقرون. تكون المجتمعات حينئذ مؤهلة لنزول الغضب الإلهي، رب العالمين يغضب عليهم لأنهم ما وقروا كلام الله ولم يوقروا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظرا لأن المجتمعات الإسلامية الآن قد أصبحت فيها بدعة الخوارج وبدعة التكفير وانتشر الإرهاب، أصبحنا نسمع الآن عبر أجهزة الإعلام من صحافة ومن تلفاز وغير ذلك دعوات كثيرة للحد من هذا الفكر التكفيري وللحد من هذا الفكر الإرهابي. ويدخل من خلال هذه الدعوات أصوات مشبوهة تريد أن تطعن في القرآن من طرف خفي، وتريد أن تهدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة تصحيح الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني. إن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن التجديد حينما قال يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. التجديد أمر كائن قدري ومطلوب شرعي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يجدد أمر الدين في كل قرن مجدد، وهي صفة مدح، فإذا هذا أمر شرعي. ثم حينما يبعث الله على رأس كل قرن فهو أمر قدري كوني، فمعنى ذلك أنه أمر محبب. فقضية تجديد الدين مسألة لا غبار عليها، وإنما الغبار والتراب، وليس الغبار فقط، الغبار والتراب حينما تأتي هذه الدعوات من ألسنة مشبوهة، من نفوس تريد الشر لهذه الأمة. فينعق العلمانيون وبقايا الشيوعية في مصر ينعقون بضرب المؤسسات الإسلامية في البلاد، ويريدون أن يقوموا هم بخطاب التجديد، فيقولون العلماء هم أساس التكفير، والعلماء هم أساس التفجير، وهم أساس الخراب. نريد أن نرفع الوصاية من العلماء على عن فكر هذه الأمة، فإذا رفع كما تقولون وتدعون وصاية العلماء عن الشباب وعن الأمة وعن إرشادها وعن توجيهها، ونترك الناس لكم أنتم توجهون الناس إلى الإلحاد، توجهون الناس إلى الفجور، توجهون الناس إلى العقوق والفجور، سيخرج في نفس الوقت لكل فعل رد فعل مضاد له في الاتجاه ومساوي له في المقدار، بل وسيكون أكثر. يترك الأمر لكم، ما الذي سيحدث؟ سيخرج الانحراف الفكري، وسيخرج التطرف أكثر، لأن التطرف لا يستطيع أن يكبت وأن يحجم وأن يصحح الأفكار إلا العلماء، هم الذين يقومون بالطب لكل مريض الذي يصاب بداء فكري دواؤه في القرآن والسنة، وليس دواؤه في القنوات التلفزيونية، وليس دواؤه عند العلمانيين ولا المثقفين كما يقولون عن أنفسهم. وأصبح هناك لقب اسم المثقفون، هؤلاء هم الذين لهم الوصاية على أفكار الناس، ولفظهم المجتمع، المجتمع لفظهم منذ زمن بعيد، ومع ذلك يريدون أن يعودوا في أثواب جديدة. نقول لهم قفوا واعرفوا قدركم، إن هذه الأمة مسلمة، وإن هذا المجتمع مسلم، وإن هذا الشعب مسلم، وهذا الشعب لا يقبل، وهذه الأمة لن تقبل. لكم أن تقودوها، وإنما القيادة الفكرية والقيادة الثقافية لعلماء هذه الأمة، علماء الكتاب وعلماء السنة. وصدقوني، العلاج الحقيقي الناجع بالنسبة لأفكار المنحرفين والطوائف الضالة في المجتمع لن يكون إلا عن طريق العلماء، هم الذين يستطيعون أن يعالجوا هذا الفكر. ولكن أعطوا العلماء الفرصة لمناقشة هؤلاء ولمناظرة رؤوسهم حتى يدحضوا أفكارهم. عندهم شبهات، نعم، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما العلماء فهم الذين يستطيعون، علماء الكتاب والسنة هم الذين يستطيعون أن يردوا المتشابه إلى المحكم، وحينئذ يصححون الأفكار لهذا الشباب الذي وقع أسيرا لأفكار منحرفة. هذه الأفكار قديمة، الخوارج أول ما خرجوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، رأس الخروج قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد اعدل. فقال: ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ من يعدل إذا لم يعدل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: يخرج من ضد هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتهم وقراءتكم، بيقول للصحابة مش لينا احنا، الصحابة تحتقر صلاتها إلى صلاة هؤلاء، يعني عباد، وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم، لكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لا تغتروا بعبادة هؤلاء الخوارج، فقد بينها لكم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أشد عبادة منكم أنتم. ولذلك لما جاء الحسن، ولكنهم عباد الدنيا، ولذلك لما جاء بعضهم إلى الحسن البصري وتكلم عن هؤلاء فقال له: هؤلاء يريدون الدنيا. فقال: إنهم يصومون النهار ويقومون الليل. قال: أرأيت السلطان منعك الصلاة؟ قال: لا. قال: منعك الصيام؟ قال: لا. قال: منعك الحج؟ قال: لا. قال: منعك دينك أن تتدين لله؟ قال: لا. قال: أراه منعك مالا، فأنت تقاتل من أجل المال. إذن أنت تقاتل من أجل الدنيا، السلطان ما منعك أن تصلي؟ ما منعك؟ ليس سلطان زماننا، كل السلاطين يتكلم الحسن البصري عن سلطان زماني، وهذا الكلام في كل عصر. السلطان ما منعك الصلاة، ما منعك الزكاة، ما منعك الصيام، ما منعك الحج، ما منعك أن تذكر الله، ما منعك أن تقيم شرع الله عز وجل في بيتك، ما منعك، ولكن أراه منعك دنيا، منعك منصب، منعك مال، فأنت تقاتل من أجل هذا. لكن لو منعك الصلاة حينئذ تكلم. ما منعك دينا؟ انظر إلى كلمة الحسن البصري، ولذلك كان رأس الخوارج يطلب دنيا، اعدل يا محمد للنبي عليه الصلاة والسلام. ما علينا، الأمر الذي نريد أن نذكر إخواننا به ونحن نتحدث عن الأمن، أن أساس الأمن هو الأمن الفكري، والأمن الفكري لن يقوم بترسيخه في عقول الشبيبة إلا علماء أهل السنة والجماعة. ولذلك نريد ونخاطب المسؤولين أن يعيدوا الدروس إلى بيوت الله تبارك وتعالى. الدروس تبقى في المساجد. الشباب انقطع عن المساجد بعد لما أصبحت القنوات الفضائية خطفت الشباب وخطفت الناس، وأصبح الناس يتلقون دينهم من القنوات الفضائية. ثم بعد ذلك حينما ألغيت القنوات الفضائية عبروا إلى الإنترنت، وانقطعت الصلة بين الناس وبين بيوت الله تبارك وتعالى، وأصبحت مصادر التلقي عن طريق النت، وعن طريق أسماء مشبوهة، وعن طريق أسماء لا نعلمها، أسماء يكتبون بأسماء حركية، أسماء أبو دجانة وأبو كذا وأبو كذا، أسماء. ثم يقولون الشباب يسمع، إن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فيصبح الشاب، وأخاطب الآباء، ابنك يصبح في بيته، ده ابن ما بيخرجش، وفجأة تجده قبض عليه بتهمة الإرهاب والانتظام في خلية إرهابية. قبض على ابني، ده ابن قاعد قوة البيت ما بيخرجش، لكنه على اتصال بالنت وعمل مبايعات، وسيادتك ما انتش داري. الأمن لا يحققه أجهزة الأمن فقط، أجهزة الأمن لا تتعامل إلا مع من أمسك بالسلاح، لكن الأمن الفكر الحقيقي يأتي منك أنت في داخل البيت. حافظوا على أبنائكم، حافظوا على أولادكم. احمي ابنك من جوه البيت، ونقول للمعلمين في المدارس حافظوا على الأمانة التي آلت إليكم، إنها أمانة في أعناقكم. نقول لأئمة المساجد حافظوا على هذه الأمانة، لا تنشغلوا بالدنيا، انشغلوا بتربية هذه الأجيال، امنعوا عنهم أيها الإخوة الكرام هذا الفكر الخطير، لأنه لا يأتي من النت إلا الأفكار التخريبية أو الإلحاد. فتجد الولد أخذ أفكارا إلحادية وأصبح ملحدا، وأصبح تبع جفارة، أو أصبح تبع بن لادن، وأصبح تبع البغدادي. لا يأتي منه شيء يطر القلب كما يقال، يأتي من الغرب يطر القلب. فحافظوا على أبنائكم أيها الناس، أمانة. ابنك أمانة. أنا آسف أقول، أنت بتخلف وترمي أولادك علشان غيرك يربيهم فكريا، أنت بتربيهم من ناحية الطعام والشراب بس. كثير منا يفعل هذا، بيكد طول الليل والنهار ويشتغل شغلانتين من أجل يجيب لعياله كسوة، يجيب طعام، يجيب شراب، يجيب كسا، وممكن يدخلهم مدارس أجنبية. اتق الله في أولادك، حافظ على هذه النعمة. من الممكن أن يكون ابنك إما أن يكون قوة بناء في المجتمع، وإما أن يكون قوة هدم في المجتمع. أنت بتخلف علشان إيه؟ ولد صالح يدعو له، يكون امتدادا لك من بعدك. لا تأتي بأولاد ثم تطرقهم للتلفزيون يربيهم، أو للإنترنت يربيهم. حافظوا على أبنائكم، راقبوا أبناءكم ذكورا وإناثا، بل وراقبوا نساءكم، فإن بعض النسوة الآن أصبحنا عبر النت يتواصلن مع أفكار تؤدي إلى هدم المجتمع. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام زفرة مكلوم، رجل يحس بواقع الأمة وما يكاد لها وما يدور لها. ولقد خطبت خطبة قديمة سميتها داعش والبحيري، وجهان لعملة واحدة. نحن مقصود لنا أن نضرب عن طريق الفكر التحريبي من الجهتين، فكر يخرب في المجتمع باسم الدين ويخرج الفكر الآخر، وكلاهما عملاء. يخرج لك اوعوا تفتكروا ان الكلام ده جماعة كذا او كذا، لا لا، ده ابن تيمية، ده ابو حنيفة، ده الشافعي، ده الصحابة، وخرج لكم الأفكار التحريبية دي من كتب التراث. اهدموا الأزهر، اهدموا هذه الأجهزة والمؤسسات الرسمية الدينية هي التي ورّبت للناس التكفير. يقول ذلك البحيري المجرم، يقولون هذا، والآن يدافع عنه بنو جلدته وأصحابه وزملاءه بعد أن سجن. الهدف أيها الإخوة الكرام أن تحافظوا على دينكم، حافظوا على علمائكم، لا تتركوا هؤلاء يضربون مؤسساتنا الدينية، لا يضربون علماءنا الذين هم يعتبروا حائط صد عظيم لهذه الأفكار التخريبية الإجرامية الإرهابية والأفكار التي تعتدي على كتب الإسلام وعلى ما يسمى بتراث الإسلام. ونحن لا نحدد هذه اللفظة، بل هو إرث الدين العظيم الذي آل إلينا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد والسداد يا رب العالمين. أقم الصلاة.